بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. أتى بهذا الباب رحمه الله تعالى بعد باب الوالي العادل، فلما ذكر الوالي العادل وهو ولي أمر المسلمين وهو أن يتولى أمرهم، أتى بهذا الباب لمناسبته لذلك، فإن ولي الأمر هذا له حقوق وعليه حقوق، فمن حقوق هذا الوالي على رعيته الطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله عز وجل في هذه الآية بطاعة ولاة الأمور، بطاعة ولاة الأمور. لكن قبل أن نفصل من هو ولي أمر المسلمين، من هو ولي أمر المسلمين، فليس كل حاكم يحكم المسلمين يكون ولي أمرهم، وهذه مسألة مهمة وعظيمة وخطيرة. فليس كل من حكم المسلمين يصير ولي أمرهم، لا، فإن ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين هو من أقام الأمر في المسلمين، ولذا فيسمى هو ولي الأمر. والمقصود بالأمر كما قال العلماء هو الدين، هو الدين. فكل حاكم أقام الدين في المسلمين فهو ولي أمرهم، فهو ولي أمرهم، وإن ظلمهم وإن ظلمهم. أما الحاكم الذي لا يقيم الأمر فهو ليس بولي أمر، فهو ليس بولي أمر. هذه مسألة مهمة وخطيرة ولابد فيها من البيان والفهم والتفريق، وذلك لأن الولي، ولي الأمر الذي له الطاعة، هو الذي يقيم الأمر، والأمر هو الإسلام والدين. فإذا أقام الأمر الذي هو الإسلام والدين كان له حق الطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولذا فإنك إذا نظرت في الآية وتأملت سياق الآية وجدت التفريق بين طاعة الله ورسوله وبين طاعة ولي الأمر في سياق الأمر بالطاعة، إذ أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فسوى الله سبحانه وتعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأكدها، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكان من الممكن أن يأتي السياق: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، فلو كان ذلك لم يظهر الفرق، لم يظهر الفرق. لكن لما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تأكيد على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة، فأطيعوا الله طاعة مطلقة، أطيعوا الرسول أيضا طاعة مطلقة، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. وذلك لأن طاعة ولاة الأمور ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة، بل هي مقيدة، والقيد هو طاعة الله ورسوله. فالطاعة المطلقة لله، الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمقيدة لأولي الأمر. إذن إذا كانوا ولاة الأمور يطيعون من له الطاعة المطلقة، فعليكم طاعتهم. وأما إذا عصوا وخالفوا من له الطاعة المطلقة فلا تطيعوهم إلا فيما أطاعوا فيه من له الطاعة المطلقة، الله ورسوله. ولذا فطاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعتهم لله ورسوله. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، مسألة وإن كان يعني في الحقيقة الكتاب مش كتاب فقهي، لكن فائدة يعني في المسائل الفقهية المتعلقة بطاعة ولاة الأمور ربما تشتبه معنا الآن. قد يقول قائل الآن: طيب، أنت تقول ولي الأمر هو كل من أقام الأمر، أقام الأمر أي الدين، فالذي يقيم الدين هذا ولي أمر. طيب، لماذا نقول أن مثلا الدكتور محمد مرسي ليس ولي أمر، إنما هو رئيس الدولة وحاكم الدولة، وهو رجل نحسبه صالح وله علينا حق السمع والطاعة فيما لا معصية فيه؟ طيب، ما هو الفرق؟ الفرق أن ولي الأمر تتعلق به أحكام كثيرة أخرى غير مسألة إقامة الإيش؟ الدين والأمر، فتتعلق بمسائل أخرى كثيرة، منها أن ولي الأمر هو صاحب الطاعة الأولى وصاحب الأمر الأول. أما النظام الموجود في البلاد ليس كذلك، ده عندك السلطة القضائية والسلطة المش عارف المهلبية والسلطة المش عارف إيه، وكل حاجة معمول لها حاجة، ورئيس الدولة له شوية إيش؟ صلاحيات. في الإسلام عندنا ولي الأمر ليس كذلك، وده طبعا كلام ما يعجبش الليبراليين والعلمانيين، ده بيعتبرون احنا ناس يعني مجرمين بتعملوا دكتاتور. لا، احنا ما الإسلام ما يعملش دكتاتور. ليه؟ الإسلام إذا ولى على المسلمين ولى من هو أصلح لذلك، ثم إذا حتى ظلم المسلمين فهناك أحكام وهناك ضوابط وهناك فقه للتعامل مع هذه المسألة. فولي الأمر في المسلمين له الكلمة الأولى في كل شيء، لأن هو الذي يتولى أمرهم، مش يقول حاجة يطلع له الزفت والمش عارف إيه يقول له شيل اللي أنت قلته ده أحسن أعمل فيك وأسوي مثلا. ده ما فيش الكلام ده في الدولة المسلمة، وفيش الكلام ده مع ولي أمر المسلمين، فيش الكلام ده أصلا. ولي الأمر في الإسلام ليس له مدة، ليس له مدة 4 سنوات ونحو ذلك، يقول لك تداول السلطة ومش دول. ولي الأمر في المسلمين يقام في المسلمين ما أقام فيهم أمر الله تعالى. إن شاء الله لو قعد 1,000,000 سنة، الله، هو احنا عايزين هي كعكة كل واحد ياخدها حبة؟ احنا عايزين دين ربنا يقام، بس مين اللي يقيمه؟ مش هي دي المشكلة. فإذا أقام ولي الأمر دين الله في الأرض إن شاء الله يقعد 1,000,000 سنة، هي المانع. ولذلك نخش على القصة اللي بعدها بقى، وطبعا هذه في الحقيقة رؤوس أقلام، إنه هل ولي الأمر أن يولي غيره؟ أي نعم، يولي غيره. من يراه صالحا للمسلمين غيره يوليه، هو اللي يوليه. الله، طب وفين الشعب والمش عارف إيه والقصة إيه اللي إحنا إيه عايشينها دي؟ فين الشعب وفين البتاع وفين مثلا؟ هذا في الحقيقة من باب المشورة، نعم، لكن مش مشورة مع مين بقى؟ مع الشعب كله. يطلع لك اللي عايز يتعرى، واللي عايز تفجر، واللي عايز تزني، واللي عايز يشرب الخمرة، واللي عايز مش عارف ايه، كل يحط رأيه في حكم الله ورسوله. لا لا لا، لكن هناك ما يسمى بأهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد معهم كمان ما يسمى بأهل الشورى، كذلك معهم ما يسمى بأهل الشورى. يوم يحصل ايه الحاكم المسلم دوت، حتى لو فرض عايز يولي غيره، يوم بيرجع لأهل الشورى وبيرجع للحل والعقد ويتشاور معاهم، ولو ما تشاورش معاهم مثلا يوم هم يبدلوا النصح ويبدلوا النصيحة ونحو ذا. طب هو ما سمعش للنصيح ولا من يراه، هو يروح يقول له ارحل ارحل ويقفوا له على الباب. ما هي دي بقت موضة، موضة في الشعوب دلوقتي. واحنا مش معنى كده ان احنا بنقول نخلي الطغاة، لا، دي قصة بتاعت حسني مبارك وشلته، ده موضوع تاني. ده يرحل وستين يرحل لان ده مجرم ومشكوك في اسلامه اصلا والعياذ بالله. لكن احنا بنتكلم على الحاكم الذي يقيم امر الله لكنه ظالم مثلا، وفيه من الظلم ما فيه الجور. هذا الحاكم الذي يقيم دين الله وشرع الله عز وجل في ضوابط في التعامل معاه. ولذلك تجد ان الحرص على جمع الصف المسلم هيظهر لك من الاحاديث التي معانا. انا سمعت واحد علماني ضرب مثال في الحقيقه عجبني جدا، مع طبعا مع فارق المعنى، وهو بيضرب مثال على مساله الأحزاب والحركات الإجرامية اللي هي عمالة تخرب في البلد حاليا. فبيقول لهم عبد الناصر بعد 67 كان خرب الدولة بحالها من أولها لأخيرها، كان خربها، والخراب ظهر في نكسة 67. عبد الناصر الناس كلها عرفت في اليوم ده ان مصر خلاص وقعت من كله يعني. مع ذلك لما طلع مثل التمثيليه اياها وقال لهم انا مش عارف ايه، وراح معيط وخلاص انا هسيب ايه الحكم وانا هقعد في بيتي وحد يتولى الامور. الناس البسطاء، الشعب المصري البسيط جدا في هذا الوقت، ماذا فعل؟ طلعوا كلهم يقولوا عايزينك يا ريس، مع انهم عارفين انه وقع البلد. قالوا له عايزينك يا ريس ليه؟ لانه الوقت ده مش وقت تجارب لسه جديدة، فهم خايفين على البلد انها يحصل لها ايه؟ تقع خالص. لا خليك انت اهو، يلا انت مش ماشي، انت عملت مصيبة بس ايه من باب حتى اللي تعرف. مع الفارق في المثال انتبهوا. انما اريد من هذا المثال معنى هو ايش؟ الحرص على الصف واللحمة الواحدة. ولذلك في الإسلام، الإسلام يدعونا إلى اللحمة، حتى ولو كان الأمير ظالما، حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما. ومسألة الخروج على الأمير الظالم، هذه المسألة محل كلام كبير جدا واسع بين العلماء. أما الأمير الذي بان والعياذ بالله فعله للكفر، ارتكب الكفر البواح، هذا الذي فيه الكلام في مسألة الإيش؟ الخروج عليه. فيه الكلام، فيه الكلام، بمعنى انه ممكن هذا الذي اتى بالكفر البواح ما يخرجش عليه في وقت من الاوقات. على سبيل المثال لو ان الخروج ادى بمفاسد الى مفاسد اكبر من اراقة دماء المسلمين ونحو ذلك، فيعمل المسلمون على خلعه بالمفسدة الايش؟ الاقل. لم ايه؟ لم يكفر ولا يكفر؟ يكفر. لا لا، ابتداء الدكتور مرسي يعني نحسبه كذلك والله حسيبه، بعيد عن القصة دي اصلا خالص. الرجل، انا الرجل عندي وعندك وعند المسلمين الحمد لله كلهم نحسبه من الصالحين، بغض النظر بقى عن مسألة قدراته في الإدارة ونحو ذلك، انما هو نحسبه رجلا صالحا. ومسألة بقى التكفير دي هو بعيد عنها خالص تماما، وإلا الرجل يعني نحسبه يريد أن يقيم دين الله في الأرض. نعم، حتى لو ما أقامش الدين هو ما استطاع من باب الإيش؟ العجز، من باب العجز. نعم. قال وعنه قال كنا إذا بايعنا، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال على المرء المسلم السمع والطاعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ولاة أمور المسلمين على التوصيف الذي تقدم وهو وصف ولاة الأمور. نعم. ولذلك أنا أضرب لكم مثالا واقعيا. المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، هذا الملك الذي يحكم في المملكة العربية السعودية ظالم، وإلا تجد من الحقيقة المظالم، وتجد من الانحراف عن يعني منهج الله سبحانه وتعالى، تجد كثير من المظاهر، لكن في الجملة هو يقيم أمر الله. وإلا مثلا الشغل بقى الاختلاط بتاع الجامعات المختلطة ومش عارف إيه، كل دي مظاهر معاصي، مظاهر معاصي، الأفلام والمسلسلات والمش عارف إيه وكل الكلام اللي موجود في حياة المسلمين في المملكة، هذا كله بنوك الربوية، هذا كله حرام، لكن هذا يدخل في باب الظلم وليس في باب الإيش؟ الكفر. ولذا هل له الحق، حق الطاعة والسمع؟ له حق السمع والطاعة فيما لا معصية فيه. طب هذا يخرج عليه؟ لا، لا يخرج عليه. علشان كده الليبراليين والعلمانيين في المملكة السعودية حاليا عجبهم قوي الحكاية اللي عندنا فين؟ في مصر هنا عجبهم قوي المسألة دي، ليه؟ نفسهم الصبح يقلبوا ليه هذه الدولة رأسا على عقب. ولذلك في الحقيقة يعني من باب تحليل سياسي، أنا ليس لي أنا، إنما من باب تحليلات سياسية عميقة منشورة على يعني الإنترنت، المملكة العربية السعودية لو أسقطت الأسرة الحاكمة ضاعت السعودية كلها، ضاعت كلها، لأنها قبلية، والقبلية معناها أنها تبقى إيه؟ حتت فتفيت شرازم. ولذلك هذه الأسرة المالكة لها نفوذ وقوة في هذه البلد، ولذلك هذا النفوذ والقوة لامم جامع كل هذه القبليات تحت راية واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم هذه البلاد وأن يحفظها. قال وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، فيما استطعتم، يعني أنت عليك السمع والطاعة ما استطعت. يعني لو أن الأمير مثلا أمرك بأمر لا طاقة لك به، خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كلف الأمير فوق الطاقة، لو كلف الأمير فوق الطاقة ولم تفعل أنت، لا إثم عليك، ولا يقال أنت عند ذلك لا تسمع ولا تطيع. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. الخروج على الحاكم الظالم فضلا عن الحاكم العادل هذه مصيبة. لماذا؟ لأن هذا الحاكم الذي يقيم أمر الله، هذا ولي أمر المسلمين الذي يقيم أمر الله فيهم، الخروج عليه في هذا الحال يبعث على ماذا؟ على الشقاق والفرقة وهدم الصف المسلم، وهدم الصف المسلم. وإلا أنت مع الفارق في المسألة الشرعية، هذا الفاجر والعياذ بالله حسني مبارك الذي كان يحكم الناس بالحديد والنار، انظر في زمانه كان الناس كلهم يخافون أن يأتوا شيئا يمسون به جناب هذا الظالم، وانظر الآن إلى حالهم وما يفعلون، غلو وتفريط، يعني غلو في الناحيتين. لما كان والعياذ بالله هذا الفاجر يحكمهم كانوا منكسرين مستزلين، ثم بعد ذلك لما جاء من يأتي ويقول لهم عايزين نقيم دين ربنا ونحو ذلك، فجروا، فجروا وخرجوا بفجور، وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. لا نكون مستكينين مستذلين إلى هذا الحد، ولا نكون كذلك يعني في الخروج وفي العصيان على هذا النحو. نعم. قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة للإمام، وهذا إذا وجد الإمام، وهذا إذا وجد الإمام. أما إذا شغر الزمان من الإمام فالناس عند ذلك لا بيعة عليهم ولا يلزمون ببيعة، يعني ما فيش إمام للمسلمين، ما فيش خليفة بيحكم المسلمين، يعني يعني أنا أسأل الله العافية، زي بعض مثلا الناس اللي راحوا للدكتور محمد مرسي وبايعوا، بايعوا عليه بعد 4 سنين هيشيلوه. مين اللي يشيله؟ ممكن النصارى والعلمانيين بالإيه؟ بالصندوق هيشيلوه. طب وبعدين البيعة دي هتعمل فيها إيه؟ ماذا تفعل في هذه البيعة؟ أنت في رقب هنا، في رقبتك بايع له. طب لو اتشال وجاء واحد غيره هتعمل إيه؟ هيقول لك هبيع التاني. هذا غير صحيح شرعا، لأنه لسه حي هذا الإنسان ولسه موجود، إزاي تبيعه؟ ومش هو اللي ولا غيره عشان تنتقل البيعة بأمره هو إلى غيره. طيب النظام ده نظام إيه؟ نظام إداري، هذا الذي نحن فيه الآن. احنا ما بنقولش بقى نظام كفري عشان ما حدش يطلع يقول لك ده بيقولوا ده نظام كفري، لا ده نظام اداري فقط. الناس اصطلحوا فيما بينهم يمشوا عليهم حد يحكمهم ويسير لهم امورهم بهذه الطريقه خلاص، لكن لا يسمى عندنا ولي امر، لانه ده بيستلزم اشياء كثيره، منها مساله البيعه ومنها مساله الخلافه وهكذا ونحو ذلك. نعم. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قالوا في رواية: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. مفارق للجماعة، جماعة المسلمين الذين لهم إمام ولهم ولي أمر، فمن فارق هذه الجماعة مات ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة، زي غفر الله لنا ولهم، زي الجماعة الاثنين ثلاثة اللي طلعوا امبارح يهبشوا في إخواننا بتوع حزب النور، يقول لك دول بيتكلموا في شرعية الدكتور مرسي كده بالشكل ده، إيه المزايدة دي؟ ليه المزايدة دي؟ الناس مالهم ومال الموضوع، ماله ومال الموضوع ده؟ فنوع من المزايدة كده وخلاص في الكلام، ما علاقة هذا بذاك أصلا، فضلا عن أن أنت وكأنك بتشير إلى البيعة، كأنه بيشير إلى البيعة، يعني كأنه بيقول إحنا دول اللي في بيعة للدكتور مرسي، يعني دول اللي بيعملوا إيه ونحو ذلك، نسأل الله العافية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كأن رأسه زبيبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يذكر لنا صورة، في الحقيقة على قول أكثر العلماء صورة افتراضية، وهي من الصور التي تسمى المبالغة في الحض على الحال أو الفعل، بمعنى أن هذا المثال فيه مبالغة في الحض على طاعة ولي أمر المسلمين والترهيب الشديد من مخالفة ولي أمر المسلمين، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وذلك لأن من أحكام الإمامة أنها لا تصح للإيش؟ للعبد، لا تصح للعبد، الإمام لابد أن يكون حرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا الحال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا يراد منه الحض على طاعة ولاة الأمور ما لم يكن في معصية الله سبحانه وتعالى، بل ويصف ذلك أيضا بشيء ربما معنوي، وهو قبح الهيئة، قبح الهيئة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عادة السودان، يعني يعني اخواننا العموم بتوع افريقيا عموما، في كثير منهم من عادتهم انه يعني من هيئتهم ان يكون الراس ايش؟ صغيره، خصوصا في بلاد السودان والسنغال ونحو ذلك، تجد الانسان ممكن يكون راسه صغيره هكذا، وهذا يعطي يعني عيبا في الهيئه، يعني هذا من مما يعني ايه، يعني يقلل من هيئه الانسان زينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في شدة طاعة ولي الأمر المسلم، أنه ولو كان حتى في نظرك عبد، ولو في نظرك هيئته ليست كالهيئة التي اعتدت أنت عليها، بيحرك فينا حاجات الله المستعان، وإلا الجماعة إياهم حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي طلعوا بقى الممثلين والمش عارف ايه والمنحرفين بقى باشكالهم، اللي تقول لك اما تشوف شورة الدكتور مرسي خي انت عايزاه ايه بقى؟ عايزاه الواد اللي ابو شعر مجبس، ابو شعر مجبس، واحد مخمنه ولا بيقولوا عليه ايه، ولا عايزاه واحد مسبسب، ولا عايزاه ايه، ولا والثانيه اللي تقول لك ده عنده حاله عصبيه، والثالثه طب لو تامر عليكم عبد حبشي. يعني الاسلام بيامر بطاعه من هو يتولى امور المسلمين ما لم يعص الله سبحانه وتعالى في الجمله، يعني اقصد في المعنى. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثارة عليك. عليك السمع وعليك الطاعة في عسرك ويسرك، مش في يسرك فقط تطيع وعند العسر لا تخالف، لا لا لا، في العسر وفي اليسر. ومكرهك وآثارة عليك، يعني البعض لما يجد أمر هو يكرهه يوم يفعل ماذا؟ يشق الصف، نسأل الله العافية، ويطلع له حد ممكن برضو يسأله إيه رأي حضرتك في الموضوع، يقول لهم إيه المانع دي، ماشي فيش مشكلة، ده اختلاف إيجابي، اختلاف إيجابي. فانظر الشقاق وشق الصف اسمه اختلاف إيجابي واختلاف سلبي ومش عارف إيه، ومن الله المستعان. قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك، يعني في كل أحوالك، في كل أحوالك، حتى ولو كان الأمر فيما تكره، فيما تكره. ولا ينبغي لك أن تقدم رأيك إذا كان هذا الرأي سيفرق الجماعة، سيشق الصف ويفتت العضد ونحو ذلك. انا بس مش عايز اطلع من الدرس عشان ممكن حد يقول دلوقتي طيب ما يمكن ممكن اخواننا بالمبادره بتاعت حزب النور مش كده شقوا الصف زي ما امبارح كده قاعدين يحكوا حواديت، الله المستعان، لعل بعد البتاع ان شاء الله البنة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، قال فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتصل، ومنا من هو في جشره. قال فمنا من يصلح خباءه، خيمة التي يعني يأوي إليها، ومنا من ينتصل يعني يصلح السهام والنبال ونحو ذلك، ومنا من هو في جشره يعني ومشغول في أمره قضاء حاجة نحو ذلك. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، خير ما يعلمه لهم. قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، هي في الحقيقة ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه، لا على خير ما يعلمه لهم، يعني الخير الذي يعلمه يعلمه لهم وشر ما يعلمه لهم. قال وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها عافيتها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور. عافيتها يعني قوتها، وهو الصدر الأول والرعيل الأول، فهم قوة الإسلام. قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، نسأل الله العفو والعافية، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. قال وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا. العلماء كما يقول النووي في آخر الحديث يرقق بعضها بعضا، أن يصير بعضها بعضا رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعد. يرقق بعضها بعضا يعني تأتي المصيبة، تأتي الفتنة، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه الطمة، هذه الفتنة الشديدة. فإذا انتهت هذه الفتنة جاءت فتنة أخرى أشد منها، فتصير الأولى باعتبار الثانية أخف أرق، نسأل الله العفو والعافية. قال يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وإن شاء الله ستنكشف هذه الفتنة إن شاء الله. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال ومن بايع إماما فأعطاه سفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. ومن بايع إماما فأعطاه سفقة يده، لأن العادة في المبايعة تكون بالإيش؟ باليد. وثمرة قلبه، ثمرة قلبه يعني مبايعة صادقة وليست مبايعة كمبايعة المنافقين. قال فليطعه إن استطاع، إن استطاع يعني على قدر الإيش؟ الاستطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. طبعا الأحاديث دي موضوعها موضوع تاني خالص، غير اللي احنا عايشينه، غير اللي احنا عايشينه، ده واقع مختلف تماما. وهو إذا نصب المسلمون إماما لهم وليا لأمرهم وأقام فيهم أمر الله عز وجل في الجملة، فإنهم وجب عليهم أن يحفظوه، وإذا جاء من ينزعه قتلوا هذا الذي يريد أن ينزعه حتى مهما كان هذا الإنسان. نعم. قال قوله ينتصر إلى آخر ما ذكر. الشاهد من هذا الحديث البيان ما لولاة الأمور المسلمين من الطاعة وشدة التنبيه على ذلك، حتى أنهم لا يجوز لهم أن يبايعوا غيره ولا أن يعطوا الكلمة لغيره، وإن حاول غيره أن يأخذ ذلك عنوة قاتلوا. طبعا في فقه يا أخواننا في المسائل ليه واسع، وإلا مثلا لو غيره خرج عليه وأراد أن ينزعه، لو غلب المسلمين صار هو ولي الأمر، لكن بشرط أن يقيم فيهم الإيش؟ يقيم فيهم الدين. كل ده احنا عندنا الشرط الأساسي اللي هو يقيم الدين. طيب لو هو ظالم لكن غلب الإمام الموجود، خلاص ليس للمسلمين أن يقولوا عند ذلك ماذا؟ لا طاع، خلاص لا غلبوا خلاص، لأن في هذا جمع للصف، وهو أولى من المنازعة، وهو أولى من المنازعة. لكن طالما الأول حي وموجود ويدافع فإن الثاني باطل، الثاني باطل. طب الثاني لما يتولى اسمه غالب، ده تولى بالإيه؟ بالغلبة، تولى بالغلبة. نعم. وعن أبي هنيدة وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ أمراء يسألون حقهم تطيعون وكذا وكذا ولا يأتوننا حقنا، فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأعرض عنه. قال ثم سأله الرجل مرة أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. حتى مع هذا الظلم منهم أنهم لا يؤدون إليكم حقكم، اسمعوا وأطيعوا. لماذا؟ لأن جمع الكلمة مقدم على أخذ الحق للأفراد أو الأعيان أو نحو ذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني كل إنسان يريد أن يكون هو صاحب الكلمة فيتنازع الناس عند ذلك، ويريد كل منهم أن يكون هو صاحب السلطان ونحو ذلك. قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني إن لم تستطيعوا أخذ حقكم من الأمراء فاسألوا الله ذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. انظر طاعة ولاة أمور المسلمين في طاعة الله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم بهم تجتمع اللحمة وتجتمع الكلمة ويقوى الصف. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حتى ولو كان السلطان فيه ظلم، نعم، وإلا قال من كره من أميره شيئا لأنه ظلم في هذا الشيء، فعليه أن يصبر، عليه أن يحافظ على الجماعة، يحافظ على الصف، أن يكون ملتئما. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. قال: وقال حديث حسن، وفي الباب حديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب: من أهان السلطان أهانه الله. نسأل الله العفو والعافية. إما للجماعة اللي عمالين يكتوا على الراجل رئيس الدولة عندنا دول وبيعملوا كاريكاتير، ما هو ده سلطان. وطبعا يكون الأمر أشد إذا كان السلطان ولي أمر، والأمر أشد. من أهان السلطان أهانه الله. نسأل الله أن يرينا فيهم ما يستحقون. نقف على هذا الباب وإلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.